في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ما جبت أبو عمرو أنا؟ فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون البركة فيك مولانا. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ما جبت أبو عمرو، حجيب حمزة دلوقتي. بالآخرة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. الكساد. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما الكسان ابن كثير ده نؤتيه أجرا عظيما. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أبو عمرو خلاد والكساي ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها

فما أرسلناك عليهم عليهم حفيظا ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول بيت طائفة منهم غير الذي تقول ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من وكفى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولو ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كمل

قلت له قال من صورة المائدة يعني في دعم المائدة حي كل مشهر فالدين دول خبعين وفيها وتحت الفتح يقول فلسبت وفيها وتحت الفتح يقول فلسبت من السبت والغير البيان تبدلها يعني في سورة النساء وسورة الحجرات تحت الفتح يعني فتبينوا يقرأ ايه فلسبت ايه يا ايه الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فأنت الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتثبتوا قال إيه بسورة النساء يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون بنبأ فتثبتوا بسورة الحجرات أحضر إيه قراءة حمزة الكسائي يقرأوا بالسورتين دول فتثبتوا والباقوا من البيان يعني فتبينوا الباقوا من كده كل ايه والبيان الغير البيان تبدل والغير البيان يعني من البيان فتبينوا يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتثبتوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا يعني يقول فتثبتوا في السورتين حمزه وكسائي والباقوا فتبينوا وعم فتن وعم فتن قصر السلام مؤخرا عم فتن قصر السلام مؤخرا مؤخرا يعني اخر موضع يعني الموضعين الاولين في بشلاء هما ايه ستجدون اخرين لا الان قبلها اما الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حسب صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله ولسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا عليكم السلامة متفق عليه ستجدون آخرين يريدون أن يأنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا عليكم السلامة متفق عليه يبقى الأخيرة هذه الآية مؤخرا على الآية آخر موضع يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله ولا تقولوا لمن ألقى لكم السلام لست مؤمنا ولا تقولوا لمن ألقى لكم السلام لست مؤمنا يقول إيه نافع بن عامر محمد يقول إيه ولا تقولوا لمن ألقى لكم السلام لست مؤمنا أهل الموضوع الأخير هو ده في إقرأ فيه ولا تقولوا لمن ألقى لكم السلام ولا تقولوا لمن ألقى لكم السلام فعم فتن اللي هم نافع بن عامر الحمد لله ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ويقول ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا والموضوعين الأولين ذكرناهم متفق عليهم قلنا إيه في خلاف الأخير هذا معنى إيه قصر السلام مؤخرة يعني الموضوع الأخير اللي هو فيه خلاف أما الموضوعين السابقين متفق عليهم يبقى أصلا إيه نافع وابن عامر وحمزة يقول السلام من ثلاث مواضع يقول السلامة في الثلاث في الموضوعين السابقين في الموضع الثالث الباقون يقولوا ايه يقولوا السلامة في الموضوع الاولين والسلامة في الموضع الاخر قالوا عم فتن قصر السلام مؤخرا وغير قولي بالرفض في حق النهشنة وغير قولي بالرفض في حق النهشنة يعني ايه لا يستوي القاعدين من يقولين غير وقول الدرج ولا يستوي لا يستوي القاعدين من يقولين غير وقول الدرج غير أولي الضرر وغير أولي الضرر بالرغم في حق النهشلة في حمد حق ابن كثير وابو عمرو نهشلة عاص أربع شهور لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والباقون لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر ونؤتيه الجو في غناه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وسوف نؤتيه أجرا عظيما. فاللي يقول نؤتيه بالياء حمزة وبعم فيهما الفعل حمزة والحال بعم فسوف نؤتيه بالياء والباقي قلنا نؤتيه بالنون. بعدين يدخلون متعددة في جون الصور حنبين ايه متعددة في سورة النساء وسورة مريم وسورة غافر وسورة فاطر حنبين يقول لك ان ايه وضم يدخلون وفتح الضم حق سرن حالة حق سرن حالة حق اللي يكسير وابو عمر وسرن بشوط وحالة دي مشرن بالباب ايه ربما كان يكرر الحرف قبلها يعني ابو عمر داخل في ايه في رمز حق يعني تبقى ايه حالة الحاجة ليست رمز هنا ايه حق وصيران حالة حق لابن كسير ابو عمر صيران ايه هنا ايه بشوط حالة ابن حاجة ايه ليست رمز من باب ايه ربما كان يكرر الحرف قبلها طيب هنا ايه ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى او مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا بضم الياء وفتح الخاء ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا كده كويس سوره النساء طيب وفي مريم بن الطول لو العنون برضو هو ايه دول المحق سرن برضو في مريم وسورة غاف برضو نفسه في مريم ايه يا اللهم صل على سيدنا محمد فخلف من بعد وخلف الله سيدنا محمد الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولو يظلمون شيئا برضو عنه برضو ايه برضو ابن كثير وابو عمرو وشعب برضو ايه يدخلون وبرضو في سورة ايه في سورة طاول اللي غاف الموضع الاول يا قوم انما هذه الهازن متاع وان الاخذ يدار القرار من عامل سيئة فلا يجزى الا مثلها ومن عامل صالحا من ذكر الانثى وهم انثى اولئك ايه يدخلون الجنة بدخولها ورسالة يدخلون يبقى مين دولة يبقى قلنا سورة النساء وسورة مريم والموضع الاول في سورة غافر كلهم بضم الياء وفتح الخاء لمين؟ لحق سرن لابن كثير وابو عمرو وشعب والباقون يدخلون فتح الياء وضم الخاء هذه ايه؟ يعني قلنا سورة النساء وسورة مريم والموضع الاول في سورة غافر بضم الياء وفتح الخاء لابن كثير وابو عمرو وشعب والباقون غير مسكت عنهم بفتح الياء وضم الخاء الموضع الثاني في الطول يقول الموضع الاول وفي الثاني يضم صفوة سيدخلون جهنم داخلين من يضم صفوة ابن كثير وشعبة سيدخلون جهنم داخلين وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين لمين لدوم صفوة ابن كثير وشعبة سيدخلون جهنم داخلين والباقون سيدخلون جهنم داخلين وفي فاطر الحلة يبقى أبو عمرو في فاطر الرحل إن جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أسرار من ذهب ولؤلؤا ولباسا